سورة الصف من أولها. يا رب يا الله يا كريم. سورة الصف، السورة 61 من أول المصحف، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة التغابن، آيتها 14 آية، وهي نصف ربع تقريبا، نصف ربع ثمن يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. قراءة وهو، وهو. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيوة. وإذ قال موسى لقوم، وإذ قال موسى، ما تمدش، ما تقولش وإذ قال كده، هتبقى بتغني وإحنا مش عايزين نغني. وإذ قال موسى، أيوة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، أني رسول الله، أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ، فلما، الميم المشددة والنون المشددة غنة، فلما، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتح الله عليه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، لا ما تهزش السين، إسرائيل، إسرائيل مش إسرائيل، فيش قلقلة في السين، إسرائيل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والأصحاب يقولوا هذا ساحر مبين، الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف يقولوا هذا ساحر مبين. يلا يا سيدي. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. أيوة. والله لا يهدي القوم الظالمين. أيوة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفوا نور الله، ليطفوا بغير همزة، كذا قراءة أبو جعفر زي لغة المصريين العامية، يقول لك يطفو أو يطفي، ما يقولش يطفئ، مش كده؟ لغة المصريين العامية يقرأ أبو جعفر. ليطفوا نور الله بأفواههم، بس طبعا ما تنساش إيه القلقلة، ليطفوا نور الله، إنما ليطفئوا باقي القراء، وورش هيبقى ليه ثلاثة البدل، ورش يبقى ليه ثلاثة البدل. يعني ثلاثة بدل يعني، يعني مد حركتين واربعة وستة. ليطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله، يبقى عنده ثلاثة البدل، مد حركتين واربعة وستة، ده ورش. والله متم نوره، قراءة ابن كثير وحفص والأصحاب، والله متم نوره، باقي القراء بالتنوين، والله متم نوره والله متم نوره. يلا يا سيدي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم ليظهره، الراحة تبقى رقيقة عند ورش ليظهره. يلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وابن عامر الشامي راى تنجيكم، تنجيكم من عذاب أليم. يلا يا سيدي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني التجارة التي تنجي من العذاب الأليم هي التجارة مع الله، أن تجعل حياتك لله هي دي الحقيقة. يلا يا سيدي. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. نعم تفضل. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أيوة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني ما تهزش السين، خطأ شائع، خطأ شائع، مرض منتشر زي الإيدز كده وفيروس السين، مرض شائع كلهم يقولك إسرائيل غلط، خطأ والله خطأ، إسرائيل مش إسرائيل غلط بسمعها من قراء، خطأ إسرائيل، مفيش قلقلة في السين. يلا يا شيخ. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم كونوا أنصار الله، القراءة الثانية كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله، دي قراءة المدنيين والمكي والبصري. من أنصاري إلى الله، المدنيين يقروها من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله بفتح الياء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون.